ما رايك من يدعى السلفيه وهو لا يقتنع الكتب السلفيه والاشرطه السلفيه وكذلك يدافع على المتحزبين؟ الذي ينصح به اخواننا ان يقبلوا على الكتب النافعه مثل رياض الصالحين ومثل بلوغ المرام ومثل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذا حتى انفع لهم من الأشرطة، لان الذي يقوله والذي يقوله غيرنا في الأشرطة هو قطرة من مطرة. نعم، فننصح اخواننا بحفظ رياض الصالحين وقبله حفظ القرآن الكريم وكذا حفظ بلوغ المرام إن استطاعوا، وحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أيضا، فماذا فهذا أنفع لهم. أما عدم اقتنائه للأشرطة فليس دليلا على أنه ليس بسلفي، لكن ينبغي أن ننظر إلى من يواد، أيواد المبتدعة؟ نعم، مثل عبد الرحمن عبد الخالق وأبي إسحاق الحويني، فهذان يعتبران من المبتدعة. أي نعم، وكذا مثل أيضا سفر وكذلك سلمان يعتبران من المبتدعة، وكذا أيضا مجلة السنة التي هي لايطة بالبدعة وهي التابعة لمحمد سرور، فهذه أيضا وهذه القائمون عليها تعتبر مجلة بدعة. فماذا بارك الله فيكم؟ فالذي ننصح به هو الإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بأس باستماع بعض الأشرطة لبعض العلماء الأفاضل مثل أشرطة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وأشرطة الشيخ الألباني التي هي أشرطة حماسية، فقد كثرت الأشرطة. وماذا بارك الله فيكم، وربما شغلت بعض الناس عن حفظ القرآن وعن حفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن تعلم اللغة العربية التي اخواننا الأعاجم احوج ما يكون الى تعلم اللغة العربية ليفهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. نعم، إذا كان يترك أشرطة السلفيين ويستمع لأشرطة أهل البدعة فهو شخص إما أن يكون ملبسا، لأن كثير من الناس بحمد الله قد أصبحوا يكرهون الحزبية، فنعم، فربما لا تجد شخصا يقول أنا حزبي، لأنها قد أصبحت مكروهة عند الناس فيتستر، وإما يكون يتستر ليخضع للسنة ويأخذ شبابهم كلما نعم علموا شابا ويرجى ينفع الله به الإسلام والمسلمين. نعم، الله أغروه بالمال وبالأكاذيب والمناصب، وكذلك أيضا شبكة معهم يصطادون بها الشباب، وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. نعم، الجهاد في سبيل الله يعتبر من أسمى شعائر الإسلام، ولكن أنتم أيها أنتم أيها المحاربون للسنة لا تصلحون للجهاد في سبيل الله، فجاهدوا أنفسكم قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث فضالة بن عبيد: المجاهد من جاهد نفسه، والله المستعان. كلمتان أو ماذا؟ كنت أنصح بعشرة الشيخ بن باز وعشرة الشيخ الألباني الأشرطة الحماسية. للأشرطة، أنا أبغي للأشرطة الحماسية. للأشرطة الحماسية التي يقولها صنف حبيبة الله، للأشرطة الحماسية التي يقولها كثير من الناس، ربما تترك الشباب متحمسين مهيئين للقيام بالثورة، وكذلك أيضا الانفجارات وغير ذلك. والله ما أكثر ما خدع الشباب في هذه الأشرطة، والله المستعان. نعم.